جهاد ماض إلى يوم القيامة. نعم. شو الحديث صحيح؟ والله ما أذكر إن كان الحديث صحيح ولا لا، لكني أذكر أن هذه القاعدة مسلمة. نعم صحيح. عبد الله بن عمر، صحيح عبد الله بن عمر وصف صحيح مجدي يا شيخ. تفضل تفضل تطلع من خلال تفضل قراية صوت بقى عليه عندها ما صح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.